وأيضا ما ذكره رحمه الله تعالى في تنبيه على أن صحة المعتقد يثمر حسن العمل. إذا صحت العقيدة في القلب، استقام القلب على المعتقد الصحيح وحسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى، استقامت الجوارح على العمل وحسن التقرب إلى الله عز وجل. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا القلب إذا صلح بالإيمان وزكى بالعقيدة الصحيحة فإن الجوارح تكون تبعا له، لأن الجوارح لا تتخلف عن مرادات القلوب. فصلاح العقيدة يثمر بإذن الله سبحانه وتعالى صلاح العمل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.